فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صلى. يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سأل أحد العلماء تلامذته فقال: من أخسر الناس؟ قالوا: من باع آخرته بدنياه. فقال العالم: وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. فهذا الذي هلك، حسن شحاتة الذي هلك بمصر، فهل تنفعه الآن الأموال الطائلة التي أخذها من الباطنية ليطعن في عرض السيدة عائشة رضوان الله عليها ويلعن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف النجاة وخصمه وحجيجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يتعظ ويرعوي فيرجع من يبيع آخرته بدنيا غيره ممن ينتسب لأهل الحق والسنة؟ نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.